يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الآية 40 من سورة البقرة. ولا يزال بني إسرائيل إلى يوم الناس هذا يتخذون من شريعة موسى نسبا جامعا لهم، لا يرضون لغير الإسرائيلي أن يدين بتلك الشريعة، وهكذا يظل بني إسرائيل معزولين عن المجتمع الإنساني قومية نسب وشريعة دين. ومن بعد موسى جاء رسل كثيرون إلى بني إسرائيل ليقيموهم على شريعة موسى، وكان المسيح عليه السلام آخر رسول من رسل الله إليهم. لم يدعوهم إلى شريعة جديدة، وإنما دعاهم إلى مكارم الأخلاق التي هي روح تلك الشريعة وروح كل شريعة سماوية، إذ كانوا قد تأولوا الشريعة على غير وجهها وأقاموها على غير صراطها المستقيم. يقول الله تعالى على لسان المسيح: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. الآية 6 من سورة الصف. ويقول سبحانه عن المسيح: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. الآيتان 48 و49 من سورة آل عمران. وفي الإنجيل يقول المسيح: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. الإصحاح 5 من إنجيل متى. فالمسيح كما نطق القرآن وكما تحدثت عنه الأناجيل هو رسول إلى بني إسرائيل. يقول متى في إنجيله: ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيدا، وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: صرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني، يا سيد أعني. فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. إنجيل متى الإصحاح 15. وفي إنجيل متى يوصي المسيح تلاميذه 12 قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. إنجيل متى الإصحاح 10. هكذا كانت دعوات الأنبياء والرسل قبل الرسالة الإسلامية محدودة في زمانها، محصورة في مكانها، لم تتعدى أقوامهم ولم تتجاوز حدود أوطانهم. والديانتان السماويتان اللتان شهدتا عصر الإسلام والتقتا به هما الموسوية والعيسوية. وقد عرفنا أن دعوة النبيين الكريمين موسى وعيسى عليهم السلام كانت إلى بني إسرائيل خاصة، كما نطق بذلك القرآن وكما بين ذلك الإنجيل فيما استشهدنا به من بعض النصوص الواردة في إنجيل متى. أما التوراة فإن الحديث فيها عن بني إسرائيل وعن خصوصيتهم بها أوضح وأصرح، ومما جاء في التوراة: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم أنا الرب إلهكم، مثل عمل أرض مصر التي سكنتم فيها، ومثل عمل أرض كنعان التي أنا آت بكم إليها لا تعملوا، وحسب فرائضهم لا تسلكوا. سفر اللاويين الإصحاح 18. وفي الإصحاح 25 من سفر الخروج: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا من كل من يحثه قلبه تأخذون تقدمتي، وهذه التقدمة التي تأخذونها منهم ذهب وفضة ونحاس. وهكذا كان كل ما في التوراة من تشريع هو مودع إلى بني إسرائيل، لا يراد به غيره من الناس، إنه تشريع مفصل على طبيعة هذه الجماعة لا يصلح إلا لها. إن هذه الشريعة هي دواء لأمراض وعلل سكنت في كيان تلك الجماعة وأفسدت معالم الإنسانية فيها، وهيهات أن يصلح هذا الدواء لغير هذا الداء. عنوان جديد: الرسالة الإسلامية وعمومها. وعلى غير هذا الحصر المحدود في جماعة بعينها أو الوقوف به على جنس من أجناس الناس أو قبيل من قبائلهم، جاءت دعوة الإسلام للناس جميعا، يؤذن فيها رسول الله بأمر ربه في العالمين. ومن هنا كانت أكثر خطابات القرآن للناس كلهم، حيث يجمعهم مكان أو ظلهم زمان: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، الآية 33 من سورة الفرقان. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، الآية الأولى من سورة الحج. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، الآيات من 21 إلى 23 من سورة البقرة. بهذا الخطاب العام للناس جميعا تجيء دعوة الرسالة الإسلامية متجهة إلى الناس، كل الناس، كما يجيء رسولها مناديا في الناس أنه رسول الله إليهم كلهم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، الآية 58 بعد 100 من سورة الأعراف. كذلك يجيء خطاب القرآن إلى الإنسان من حيث هو إنسان، يضم في كيانه عناصر الإنسانية كلها: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، الآيات من 6 إلى 8 من سورة الانفطار. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الآية 6 من سورة الانشقاق. وهكذا تتكرر دعوة الإسلام في القرآن على تلك الصورة العامة للناس جميعا، لا يتلبس بها شيء من خصوصية بأمة دون أمة أو بشعب دون شعب أو بجيل دون جيل، فهي خير مطلق للناس جميعا ورحمة مرسلة من الله لعباد الله ينتفع بها كل من يتعرض لها ويمد يده إليها من قريب أو من بعيد حتى إنها لا تحتجب أضواءها عن بصيرة من هو أقرب الأقرباء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمه أبي طالب الذي وقف في وجه قريش محاميا عن ابن أخيه عصبية لدينة، على حين يشرق بها قلب عبد أسود رقيق مثل عمار بن ياسر وأمه وأبيه، وحتى لا يستقبلها لأول يومها عبد مملوك لبعض سادة قريش هو بلال، وحتى لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أول من بايعه على الإسلام فقال حر وعبد، والحر هو أبو بكر والعبد هو بلال، وحتى لا يكون لأحد الأرقاء الذين دخلوا في هذا الدين وهو سلمان الفارسي من الشرف والمكانة في الإسلام ما لم يكن لغيره من الأحرار الذين سبقوا إلى الإسلام، إذ يضيفه الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى آل البيت النبوي فيقول عنه سلمان من آل البيت. عنوان جديد: الرحمة العامة. والرحمة لا تكون عامة إلا إذا وسعت الناس جميعا وفتحت أبوابها في يسر لكل من يشاء أن يأخذ حظه منها، هكذا رحمة الله في عمومها وشمولها إنها أشبه بالهواء يجده كل من يتنفسه ويجد في رئته مكانا له، أو كضوء الشمس تستضيء به كل عين لم يصبها عمى. وقبل أن نلتمس الأدلة والشواهد المادية على عموم هذه الرحمة التي تحملها الرسالة الإسلامية، نجد القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة ويعلنها في الناس، فيقول تعالى عن الرسول الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الآية 7 بعد 100 من سورة الأنبياء. ودعوى الإسلام بأنه رحمة عامة لا تستقيم إلا إذا قبلها الناس عرضا وجاءوا إليها عن طواعية واختيار، فإن صاحبها القهر والقسر لم تكن رحمة تتفتح لها القلوب وتستجيب لها النفوس وتتفاعل معها المشاعر وتتأثر بها الوجدانات. ومن هنا كانت دعوة الإسلام قائمة على هذا المبدأ العام: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة. وبهذا يخاطب الله تعالى نبيه الكريم بقوله: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الآية 29 من سورة الكهف. وبقوله: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، الآية 99 من سورة يونس. وبقوله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، الآيتان 21 و22 من سورة الغاشية. فإذا نظرنا في أحكام الشريعة التي حملها الإسلام نجدها قائمة على أسس تتسع للناس كلهم، فلا تقصر عنها أيدي العامة ولا تجاوزها أيدي الخاصة، كما أنها تقيم الناس جميعا على ميزان واحد في الحقوق والواجبات وفي الثواب والعقاب. فمن سمات هذه الشريعة: أولا يسرها، فلا شيء فيها من العنة أو الحرج، والله سبحانه وتعالى يقول: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، الآية 78 من سورة الحج. ويقول سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، الآية 43 بعد 100 من سورة البقرة. والوسط من كل شيء هو مركز الاعتدال فيه ومكان القلب منه، والشريعة الوسط بين الشرائع هي التي لا غلو فيها، يعنت الناس ويرهقهم، وهذا لا يكون من الله تعالى إلا عقابا وبلاء، كما كان ذلك في شريعة بني إسرائيل التي أخذ الله تعالى فيها بني إسرائيل بالبأساء والضراء، كما يقول تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. الآيتان 61 و 61 بعد 100 من سورة النساء. وكما يقول سبحانه وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الآية 46 بعد 100 من سورة الأنعام. ولهذا كان من دعاء المؤمنين الذين علمهم الله تعالى أن يدعوه به في القرآن الكريم هو ألا ينزل بهم ما نزل بالأمم السابقة من أحكام تأديبية زاجرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الآية 86 بعد 200 من سورة البقرة. وثانيا الانتصاف للمظلوم من الظالم، وجعل ذلك حقا مشاعا للناس جميعا، لا فرق في ذلك بين عامة وخاصة ولا بين ملك وسوقه. يقول الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فقد أبطل الإسلام بهذا التشريع ما كان جاريا بين العرب من تفاضل بينهم في الدماء، فلا يسوى دم أبناء قبيلة تعتز بقوتها بدم أبناء قبيلة لا تعدلها في القوة، فإذا قتل عبد من قبيلة قوية بيد قبيلة ضعيفة قتل به حر من أبنائها، وإذا قتلت امرأة قتل بها رجل، بل أكثر من هذا، فكانوا يقتلون بسيد القبيلة عشرات أو مئات من القبيلة القاتلة، كما حدث ذلك بين قبيلتي بكر وتغلب حين قتلت بكر كليب بن وائل التغلبي، فأبى أخوه مهلهل إلا أن يمعن في بكر قتلا حتى كادت تفنى قبيلتان في حرب امتدت نحو 40 عاما كما يقول الرواه. وكذلك الشأن في الحدود كلها، إنها متى ثبتت الجريمة وجب إقامة الحد على مرتكبها أيا كان مكانه في المجتمع. وحديث المرأة المخزومية التي ثبتت عليها جريمة السرقة في عهد النبي أشهر من أن يدل عليه، فلما أراد النبي قطع يدها فزع قومها وكانوا من سادة قريش وأشرافها، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من شافع يشفع لها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر في شدة على كل من جاء مستشفعا بقوله أتشفع في حد من حدود الله، ثم دعا الرسول الناس وخطبهم قائلا أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا الحد عليه، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذه لمحات من شريعة الإسلام تكشف لكل منصف طالب للحق عن حكمة الحكيم العليم في أن جعل سبحانه تلك الشريعة هي الخاتمة للشرائع السماوية والجامعة لفضائلها والمكملة لها. ونذكر هنا كلمة السيد المسيح التي أشرنا إليها من قبل نقل من إنجيل متى، والتي يقول فيها لا تظن أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. نذكر هذا فنذكر معه قول الله تعالى في كتابه الكريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الآية 15 بعد 100 من سورة الأنعام. فقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا هو الذي أشار إليه السيد المسيح في قوله لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل، فالكل هو الذي تمت به شريعة الله، والذي أشار إليه قوله تعالى في آخر ما نزل من القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية 3 من سورة المائدة. وهكذا تجيء آيات الكتاب الكريم مصدقة لما سبق من كتب الله تعالى، كما يقول سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، الآية 48 من سورة المائدة. ولهذا كان من إيمان المؤمنين بالرسالة الإسلامية أن يؤمنوا بما بعث الله تعالى من رسل وبما أنزل من كتب، ذلك الإيمان الذي يقتضيه ختم الأنبياء بنبيهم وختم الرسالات برسالتهم، إذ كان نبي الإسلام جامعة الأنبياء، وإذ كانت رسالة الإسلام جامعة الرسالات. وفي هذا يقول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، الآيات 36 بعد 137 بعد 100 من سورة البقرة. فهذا ميثاق الله تعالى مع أنبيائه ورسله جميعا، يؤمن لاحقهم بسابقهم كما يؤمن سابقهم بلاحقهم إيمان غيب، قائم على أن كل رسول مرسل من عند الله، إنما يحمل من الحق مثل ما حمل صاحبه، فهم جميعا قائمون على دعوة واحدة وعلى طريق واحد، يبدأ كما يبدأ البنيان يرتفع شيئا فشيئا حتى يبلغ غايته وتكتمل صورته. يقول النبي الكريم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، رواه البخاري ومسلم. ونخلص من هذا إلى القول بأن الرسالة الإسلامية قد حملت في مضامينها من تشريعات وأحكام ما يسع الإنسانية كلها في أمكنتها وأزمانها وفي أدنى مستوياتها وأعلاها، بحيث ترتفع بالأدنى ولا تهبط بالأعلى، وبحيث تمسك على الإنسان إنسانيته وتنمي جوانب الخير فيه. ففي الإنسان، كل إنسان، فترة نازعة إلى الحق والخير، متطلعة إلى آفاق مشرقة نيرة، أشبه بالبذرة السليمة المضمر في كيانها شجرة باسقة أو زهرة ناضرة إذا صادفت مغرسا ملائما لها، عملت جاهية على أن تخترق ظلام التراب المشتمل عليها لتطل إلى عالم النور وتتحرك في محيط الهواء الطلق حتى تحقق ورودها وتخرج خبأها. والفطرة المركوزة في الإنسان كثيرا ما تعترضها أمور تفسدها أو تغير طبيعتها أو تدمد حركتها، فتحتاج حينئذ لكي تعود إلى الصحة والسلامة إلى دواء سماوي يعيد إليها وجودها ويكشف عنها ما ألم بها من علل. ومن هنا كانت الشريعة الإسلامية شريعة عامة للإنسانية، إذ كانت شريعة قائمة على الفطرة متجاوبة معها، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، الآية 30 من سورة الروم. فأي أمر من هذه الشريعة لا يجري مع الفطرة الإنسانية السليمة، وأي حكم من أحكامها لا تقبله تلك الفطرة، فليعرض أي إنسان سوي الخلق أي حكم من أحكام الإسلام وأية دعوة من دعوته على عقله، وليمتحنه بكل ما يملك من وسائل الامتحان، وليدخل في تجربة مع أي حكم أو أية دعوة مما جاء به الإسلام ودعا إليه، وإنه لواجد أنه إنما يعيش مع نفسه في أحسن أحوالها وفي أصفى مواردها وأضوى لحظاتها. ومن هنا كانت دعوة الإسلام قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هكذا على الإطلاق لكل معروف ولكل منكر من غير قيود أو حدود إلا ما تقيمه النفس الإنسانية السليمة من قيود أو حدود. إذ المعروف دعوة كل فطرة، والمنكر منكر في كل فطرة، وأنه لهيهات أن يكون في الناس من لا يعرف المعروف وتهش له نفسه وينكر المنكر وينقبض له صدره، وإن كان قد غلبه هواه فركب المنكر وجانب المعروف. وفي عالم المجرمين والمنحرفين قلوب تهفو إلى الفضيلة ونفوس تشتهي الاستقامة، وما أكثر تلك القلوب وهذه النفوس، وما أكثر ما يطرقها من آلام ويطوف بها من هموم، ولكنها أضعف من أن تخرج مما هي فيه، وأعجز من أن تنال ما تشتهي وتبلغ ما تريد. وليس دعوة الإسلام إلا عرضا كاشفا وبيانا مبينا لما تدعو إليه الفطرة الإنسانية، وإلا تصريحا لما تكنه سريرتها ويبنره ضميرها. فإذا التقت دعوة الإسلام مع الإنسان فإنما تلتقي به في أعمق أعماقه وفي الصميم من فطرته. ومن هنا كانت أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، لأنها بإيمانها كشفت عن الإنسانية وأخرجت ما استكن في فطرتها وما أودع في ضميرها. وفي هذا يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الآية 10 بعد 100 من سورة آل عمران. وهنا نلحظ أن الإيمان بالله قد جاء نتيجة لما في كيان الإنسان من قبول للمعروف وإعراض عن المنكر، الأمر الذي قاده إلى الإيمان بالله والتعرف على خالقه، وذلك هو البر الذي أشار إليه الرسول الكريم في قوله: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. فأي تكريم للإنسان بعد هذا التكريم، وأي منزلة للإنسان أرفع من هذه المنزلة، وأي دعوة له أعدل من هذه الدعوة التي تجعل إلى ضميره الفصل فيما يرضي أو يسخط من أمور، وفيما يأخذ أو يدع من خير أو شر، ولكنها عين السخط. نعم، ولكنها عين العداوة للإسلام ولأهل الإسلام، لا ترى في دخان حقدها المتصاعد من الصدور إلا وجها شائها لشريعة هذا الدين السمحة، وإلا صورة مقلوبة لحقائقه النيرة، وإلا بلاء ونقمة للبشرية من آثار رحمته المبسوطة للناس جميعا. وبحسبنا أن نشير هنا إلى فريقين من تلك المفتريات الكثيرة التي يعلقها أعداء هذا الدين في عنق الإسلام ويدينونه بها ويحكمون عليه بما شاءت لهم أهواؤهم فيه ونقمتهم عليه وكراهيتهم له. وهاتان الطائفتان هما وهاتان الفريتان هما وضع الرقيق في الإسلام والسيف الذي وضعه الإسلام على رقاب مخالفيه. أولا الرقيق في الإسلام، تتخذ الجبهة المعادية للإسلام من مستعمرين وملحدين من الرق سلاحا تشهره دائما في وجه الإسلام، وبخاصة كلما رأت هذه الجبهة شعاعة من شعاعات هذا الدين تنفذ منه إلى مواطن جديدة وتدخل بالهدى ودين الحق في قلوب الوثنيين واللادينيين، عندئذ يجن بنون هذه الطوائف المجتمعة على حرب الإسلام المتحالفة على الوقوف في سبيله، الباذلة في سبيل ذلك الأموال بغير حساب والجهود بلا حدود. وقد كثر في السنوات الأخيرة الحديث عن الرقيق الذي انتهى أمره وطوي صفحته في صورته القديمة المعروفة التي كانت تتملك فيها رقاب الأفراد من جوال وعبيد ينادى عليهم في الأسواق ويباعون بيع الدواب وينتقلون من يد إلى يد كما تنقل السلع. هذا هو الرقيق الذي طويت صفحته، وإن كان قد استبدل به نوع آخر من الرق أشنع شناعة وأشأم ما عانته الإنسانية في تاريخها، وهو استرقاق الشعوب واستغلالها وامتهان إنسانيتها في الاستعمار الأبيض للشعوب السوداء أو السمراء في إفريقيا وأسيا، ولا زالت شواهده قائمة في جنوب إفريقيا وفي تنزانيا. والحديث عن الرق الذي كان يسود العالم عند ظهور الإسلام إنما يراد بإثارته في هذه الأيام توجيه حملة مسمومة من التضليل والخداع في محيط تلك الشعوب التي شعر المستعمرون والملحدون أن الإسلام قد أخذ طريقه إليها، وأن أبناء هذه الشعوب قد جعلوا يخلعون ثياب الوثنية ليدخلوا في دين الله. فمنذ تحررت أوطان الإفريقيين في السنوات الأخيرة من الاستعمار أخذت الحواجز التي كانت تحجز الناس هناك عن الإسلام والتي كان يشد بناءها المستعمرون والملحدون أخذت تلك الحواجز تتداعى وتنهار، ولم تجد اليد التي كانت تقيمها وتسندها من جيوش الاستعمار وسياسة المستعمرين. وكان لابد أن تلتمس تلك الجبهات المعادية للإسلام حواجز أخرى تعزل بها الإفريقيين عن الإسلام عوضا عن تلك الحواجز التي تداعت وتهدمت. ولم يكن من الممكن أن يعاد علنا فتح هذه القارة واستعمارها من جديد، وإذا فلا بد من إقامة حواجز نفسية وروحية يمكن أن تتدسس إلى نفوس الإفريقيين وتقيم بينهم وبين الإسلام عداوات تثيرها أحداث مختلقة مزيفة من التاريخ يغذيها كذب لئيم وافتراء خسيس على الشريعة الإسلامية وموقفها من الرقيق، وخاصة في إفريقيا التي كانت مزرعة خصبة له ومنجما للثراء يتهالك عليه المغامرون وطلاب المال من كل أفق. ونختصر الحديث فلا نذهب به بعيدا ولا نتتبع أحاديث القوم ومفترياتهم على الإسلام منذ بدأ يدخل إفريقيا، ونكتفي بآخر كتاب ظهر حديثا تحت عنوان الإسلام في إثيوبيا. يقول هذا الكتاب في إحدى فقراته: وتجارة الرقيق وما تدره من أرباح تفوق حد التصور تغري كثيرين على احترافها، ولهذا اشتغل بها عدد كثير من العرب كذا. فيمكننا إذن أن نتصور العدد الكثير من العرب الذي اشتغل بهذه التجارة وكون المراكز التجارية الكبيرة والصغيرة واستقر في هذه المراكز المنتشرة بين قرى شرق إفريقيا صغيرها وكبيرها. هكذا يحصر مؤلف هذا الكتاب تجارة الرقيق في العالم كله في إفريقيا ثم يحصرها في العرب، كأن الرقيق لم يكن يسود العالم كله في أوروبا وأسيا وأمريكا، وكأن العرب وحدهم هم أصل البلاء ومصدر هذه المحنة التي ابتلي هؤلاء الإفريقيون وشقي بها آباؤهم وأوطانهم أجيالا بعد أجيال. ولو وقف الأمر عند هذا الحد لكان في باب العذر متسع للمؤلف، ولقلنا أنها زلة جاءت عن حسن نية ومن وراء القصد، ولكن المؤلف يأبى إلا أن يطرد حسن النية ويقطع جميع احتمالاتها في هذا الموقف، فيجيء سافرا بما يريد أن يرمي به الإسلام ويكيد له في هذا المقام فيقول: ولكن الإسلام وحد بين العرب وحد من خصومتهم وأوقف غزواتهم التي كانوا يشنونها على بعضهم، كما حرم أن يسترق مسلم مسلما، وبذلك نقص مورد من موارد الرقيق الذي كان يعتمد عليه العرب في حراسة قوافلهم وزراعة أرضهم وخدمتهم. فلا بد إذن من تعويض هذا المورد الذي قطعه عنهم إسلامهم. وإلى هنا والكلام يبدو وكأنه لا يهدف إلى غاية سوى نقل وقائع من صحف التاريخ لمن يهمه أن يقرأ شيئا من تلك الصحف، ولكن المؤلف يفضح نفسه ويكشف عن الغاية المنكرة التي يتغياها من هذا العرض الخبيث، فيقول: وليس هناك من مكان يستطيع أن يسد هذا النقص سوى الساحل الإفريقي للبحر الأحمر، وما يسكنه من مورد لا ينقطع من شعوب سوداء. هذا هو بيت القصيد كما يقولون، وهو ما قصد إليه المؤلف من تسويد هذه الصفحات ودمغها بالكذب والدس للوقيعة بين المسلمين وبين الإفريقيين الذين يريدون اعتناق الإسلام من غير دعوة من أهله، وإنما تدعوهم إليهم سماحته وعالميته وأخوته الجامعة للإنسانية كلها في رحابه. الإسلام بما كان منه من توحيد العرب ورفع أيدي بعضهم عن بعض وبرفع يد المسلم عن استرقاق المسلم قد سد بهذا منافذ الرزق كلها على العرب، وفتح لهم منفذا واحدا على ساحل البحر الأحمر، وما يسكنه من موارد لا تنقطع من شعوب السودان. فأفريقية إذن هي السماء التي تمطر ذهبا وفضة من عبيد وإماء للعرب يسترقون أهلها ويلغون في دمائهم وأعراضهم. وإذا فليحذر الأفريقيون العرب، وأنا مع العرب من دين، إذ ليس هذا الدين إلا مصيبة للإفريقيين إذا وقعوا في شباكها، وقعوا في الرق والاستعباد وأصبحوا لقمة سائغة للعرب كما فعلوا بآبائهم وأجدادهم من قبل. ثم ما لنا نستنتج ونتأول، وكلام المؤلف في هذا صريح لا يحتاج إلى بيان. يقول المؤلف معقبا على كلامه السابق: فلا بد إذن من أن تنشط تجارة الرقيق بعد الإسلام عما كانت قبله، وأن يشتغل بها عدد كبير، وأن يحتاج إلى عدد ضخم من الأعوان والمعاونين. وإذن فدعوة الإسلام هي دعوة إلى استرقاق الأحرار، ورسالته رسالة تحمل العبودية والإذلال للعباد. وإذن فليعلم الإفريقيون هذا، وقد جاءهم الناصح الأمين منبها ومحذرا من هذا الخطر الدائم، وقد أعذر من أنذر. هذه نفسة من نفسات النغيظين الموتورين من الإسلام يلقون بها في موارد الإسلام الطيبة السائغة حتى يتحاشاها الناس ويزورون عنها ويزوون وجوههم عن جهتها. وندع هذا الزور من القول وهذا السقط من الكلام وتلك السفاهة المتطاولة على الشمس ترجمها بالحصى لتغرب من مشرقها، وننظر في القضية من أصلها ونستدعي لها التاريخ شاهدا. انتهى الشريط الخامس، وله بقية على الشريط السادس من كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين.